الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك أعطيت زيدا كتابا، هل يجوز أن تقول أعطيت كتابا زيدا؟ نعم يجوز. نعم يجوز. وما المقدم منهما؟ أعطيت نعم زيد. نعم أحسنت، أعطيت زيدا كتابا. إذا قلت أعطيت الكتاب صاحبه، هل يجوز أن تقول أعطيت صاحبه الكتاب؟ لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، حتى لا يعود الضمير إلى متأخر لفظ مرفوع. في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، ما المحذوف هنا؟ يعطوكم الجزية. أحسنت، حتى يعطوكم الجزية المحذوف مفعول الأول. في قولك الأدب الأدب بمعنى الزم، الحذف هنا واجب أو جائز؟ أحسنت، الحذف واجب. طيب نريد مثال على الحذف الجائز. نعم مثلا. أحسنت، من زرت اليوم فقلت محمدا، فهنا حذف الناصب وهذا حذف جائز. أحسنت، بارك الله فيك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: إن عاملان اقتضيا اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما، فيحسنان ويسيء ابناك قد بغى واعتدى يا عبداك. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا باب عقده المؤلف لمسألة التنازع في العمل. لو أنك قلت جاء زيد وذهب، جاء زيد فعل وفاعل، الواو حرف عطف، ذهب فعل ماض فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. هذه الجملة جاء زيد وذهب لا إشكال فيها، لكن لو أنك قلت جاء وذهب زيد هنا إشكال، وهو هل زيد فاعل لجاء أو فاعل لذهب؟ كل واحد منهما يطلبه فاعلا له، هذه حقيقة التنازع، توجه عاملين أو أكثر إلى معمول واحد. قد يكونان فعلين كالمثال السابق جاء وذهب زيد، ومثله رأيت وسمعت عمرا، وقد يكونان اسمين أنا رائم وسامع عمرا. ومنه قول الشاعر: عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، فلم أتخذ إلا فناءك موئدا. عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، العاملان مغيثا ومغنيا، والمعمول من في قوله من أجرته. وقد يكونان مختلفين، ومنه قوله تعالى: هاء اقرأوا كتابيه، هاء اسم فعل أمر بمعنى خذوا، ومن الأسماء اقرأوا فعل أمر، هاء اسم وقرأوا فعل، كتابية كل واحد منهما يطلب كتابية معمولا له. وقد يكون التنازع بين أكثر من عاملين فيتعدد المتنازع، وقد يتعدد أيضا المتنازع فيه. ومنه حديث تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، تنازعت الأفعال الثلاثة في اثنين، في الظرف دبر وفي المفعول المطلق 33. قال رحمه الله: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. إن عاملان اقتضيا، سبق أنهما يكونان فعلين ويكونان اسمين ويكونان فعلا واسما، وقد يكون التنازع بين أكثر من عاملين، فالتقدير إن عاملان فأكثر. اقتضيا معناه طلبا، فخرج به شيئان. الأول أن يكون أحد العاملين لا يقتضي عملا في الاسم الظاهر بعده، يعني شرط التنازع، شرط التنازع صحة توجه كل واحد من العاملين إلى ذلك المعمول من غير فساد في اللفظ أو المعنى. مثلا قول امرئ القيس: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هنا عاملان: كفاني ولم أطلب، وتأخر معمول واحد وهو قوله قليل من المال. لو توجه إليه العاملان فسد المعنى، لأنه سيصير المعنى كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، وليس هذا مراد امرئ القيس، بل مراده لو كان سعي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك، بدليل قوله في البيت الذي بعده: ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. إذن هذا خرج. ما الذي أخرجه؟ أخرجه قوله اقتضيا أي طلبا، وهما هنا لم يقتضياه، أطلب لم يقتضي قوله قليل. هذا خرج بقوله اقتضيا، وخرج أيضا أن يؤتى بالعامل الثاني توكيدا للأول، مثل قول الشاعر: أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، ويروى بكسر الكاف: أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. أتاك الثاني لم يقتضي قوله اللاحقون معمولا له، لأنه أتي به توكيدا لأتاك الأول، فهذا خرج بقوله اقتضيا. قال: إن عامل يعني اقتضيا في اسم عمل قبل، يدل على أنه لا بد أن يتقدم العاملان على المعمول كالأمثلة السابقة، فإن تأخر لم تكن المسألة من باب التنازع. قال: في الواحد منهما العمل، يعني أن أحد العاملين يعمل في الاسم والآخر يهمل، ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال أي واحد منهما، وإنما الخلاف في الأولى منهما. بين هذا في البيت الذي بعده فقال: والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. والثاني أولى عند أهل البصرة، اختار البصريون إعمال الثاني لقربه من المعمود، واختار عكسا غيرهم، اختار غيرهم وهم الكوفيون العكس، وهو إعمال الأول لسبقه. البصريون يختارون إعمال الثاني لقربه، والكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه. واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، حال كونهم مجموعة من العلماء، أسرة الرجل راته الأدنون. ومذهب البصريين هو الذي عليه أكثر كلام العرب. قال: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه، والتزم ما التزما فيحسنان، ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. يقول: إذا أعملت أحد العاملين الأول على مذهب الكوفيين أو الثاني على مذهب البصريين في الاسم الظاهر المتنازع فيه، وأهملت الآخر، فأعمل المهمل في ضمير هذا الاسم. المقصود بالمهمل هنا الذي لم يعمل في الاسم المتنازع فيه فتعمله في ضميره. هذا قوله: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه، أي في ضمير الاسم الذي تنازعاه. والتزم ما التزم، التزم ما التزمته العرب في هذه الأساليب مما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم لا يخلو هذا المهمل الذي أعملته في ضمير الاسم الظاهر من حالتين: الحال الأولى أن يكون مطلوبه مرفوعا، الثانية أن يكون غير مرفوع. ابتدأ بما مطلوبه مرفوع، وذكر له مثالين: فيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. الأول المثال الأول على مذهب البصريين، والمثال الآخر على مذهب الكوفيين. إذا كان مطلوب مرفوعا فيلزم ذكره. في المثال الأول عندنا عاملان: الفعل يحسن والفعل يسيء، وعندنا معمول واحد وهو ابناك. كل واحد من العاملين يطلبه فاعلا له، فإذا أعملت الثاني على مذهب البصريين وجب أن تضمر في الأول فاعلة فتقول يحسناني ويسيء ابناك، يحسناني ويسيء ابناك. ولو أعملنا الأول في هذا المثال فنضمر في الثاني فاعلة، لو أعملنا الأول على مذهب الكوفيين فإننا نقول يحسن ويسيئان ابناك، يحسن ويسيئان ابناك. ومثله وقد بغى واعتديا عبداك، هذا المثال الثاني هو على مذهب الكوفيين، فإذا أعملت فيه الأول قلت بغى واعتديا عبداك، الفعلان بغى واعتدى تنازعا، فإذا عملت فيه الثاني على مذهب البصريين فإنك تقول بغيا واعتدى عبداك، بغيا واعتدى عبداك، فلا يحذف هذا الضمير لأنه فاعل عمدة يلزم ذكره، وهذا داخل في قوله والتزم ما التزم، هنا يلزم ذكره. مثلا إذا كان عندنا عاملان هما جاء وذهب وكلاهما يقتضي معمولا واحدا هو الزيدون مثلا، على مذهب البصريين الذين يعملون الثاني تقول جاءوا وذهب الزيدون، وعلى مذهب الكوفيين الذين يعملون الأول تقول جاء وذهبوا الزيدون، جاء وذهبوا الزيدون. هذا إذا كان مطلوب المهمل الذي تعمله في ضمير الاسم الظاهر إذا كان مطلوبه مرفوعا فيلزم ذكره على مذهب الجمهور، لأن المرفوع هو الفاعل هنا عمدة والعمدة يمتنع حذفها، فلا يجوز على مشهور عند النحاة، لا يجوز أن تقول مثلا في هذين المثالين لا يجوز أن تقول يحسن ويسيء ابناك، ولا يجوز أن تقول بغى واعتدى عبداك، لا يجوز ترك الإضمار هنا على المشهور عند النحاة لأنه يؤدي إلى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر. طيب مثلا الفعلان قام وقعد عاملان لهما معمول واحد وهو أخواك، على مذهب الكوفيين الذين يعملون الأول ماذا تقول؟ عندنا عاملان قام وقعد والمعمول أخواك، إذا أعملت الأول ماذا تقول؟ قام وقعد أخواك. نعم نعم أحسنت، قام وقعد أخواك. وعلى مذهب البصريين الذين يؤمنون الثاني ماذا تقول؟ قام وقعد مرة أخرى؟ قام وقعد أخواك. نعم أحسنت، قام وقعد أخواك. صحيح صحيح أحسنت، قام وقعد أخواك. وأنت ترى هنا أن الضمير عاد على متأخر لفظة ورتبة، قام ما معاد ألف اثنين هنا، هذا الضمير ما معاده؟ معاده على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة، إلا أن هذا مغتفر في باب التنازع لأنه مسموع عن العرب، فعور الضمير على متأخر لفظا ورتبة مغتفر في مسائل منها هذه المسألة. هذا ما يتعلق بما مطلوبه مرفوع فيلزم ذكره، وأما إذا كان مطلوبه غير مرفوع فهذا الذي قال فيه ولا تجئ مع أول قد أهمل، وسنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا.